الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فنكمل إن شاء الله عز وجل هذه الصور، صور الاعتداء في الدعاء، في رحاب قوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. من صور الاعتداء والتي تخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن بعض الناس قد يلتزم بعض الأدعية الواردة عن جماعة من الصالحين يجدوها في الكتب، فيردد هذه الأدعية دون أن يمحص ما في الدعاء وينظر ما فيه، فقد يكون فيه بعض الألفاظ المخالفة للعقيدة أو المخالفة للسنة النبوية، فلابد أن تعرض هذه الأدعية على أهل العلم حتى يجيزوها. ثم أن كثيرا من هذه الأدعية لا تصح نسبته إلى من وردت عنه، كما في بعض الكتب، كتب ابن أبي الدنيا، أن رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عرض له لص، فطلب منه أن يصلي قبل أن يقتله، ودعا في سجوده فقال: يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، أسألك بعزك الذي لا يرام، وبملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تكفيني شر هذا اللص، يا مغيث أغثني. فنزل ملك من السماء فقتل هذا اللص، وصرف الله شره عن هذا الصحابي. هذه القصة أصلا لا تصح، فهي فيها عنعنة الحسن البصري والحسن المدلس عن أنس رضي الله عنه. الشاهد أن بعض هذه الأدعية أصلا لا يصح، وبعضها لا يخلو من أمور في يعني أخطاء عقائدية أو أخطاء مخالفة للسنة تصل إلى حد البدعة وغير ذلك، فلابد من عرض هذه الأدعية على أهل العلم. ثم إذا صحت هذه الأدعية فأن تلتزم أدعية النبي عليه الصلاة والسلام خير ألف مرة من أن تلتزم دعاء غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم والمأثور عنه إنما قد أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، فدعاؤه فيه الخير كله. لكن هناك نقطة في غاية الأهمية: هذا الصالح الذي دعا بهذا الدعاء واستجاب الله عز وجل له، كما ورد في بعض القصص الصحيحة عن هؤلاء الصالحين، إنما لابد أن تعلم أن هذا الدعاء إنما قبل في وقته لأن هذا الصالح كان مقبلا بكليته وجمعيته على الله عز وجل وقت الدعاء، وكان يعني شديد الإقبال على الله عز وجل، والله عز وجل وجد في دعائه ما لا يعني وجد ما يحبه تبارك وتعالى. فالدعاء لابد أن تقارنه نفس قوية مقبلة على الله عز وجل، لابد أن يكون خاليا من العدوان والاعتداء، لابد أن يكون الإنسان ما عندوش موانع الإجابة كأكل الحرام والغفلة واللهو عند الدعاء وغير هذا. فهذه أمور مهمة كما في حال السلاح، يعني أنا أعطيك سلاحا فليس كل سلاح ينفع مع كل أحد، لأنه لابد أن يقترن مع السلاح قوة الساعد الذي يمسك بالسلاح، والعزم والإرادة التي يعني يستعملها العبد في الدفاع عن نفسه بهذا السلاح. فليس كل دعاء ورد ينفع، إنما لابد أن يكون دعاء يصاحبه إقبال على الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.